بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال، اللي عنده مسألة شرعية، بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتينا اتصالاتكم. عندنا دعاء من بغداد عندها سؤالان، تقول: في الركوع المرأة تضع يدي على فخذها والرجل على الركبتين، من واجبات الركوع أو يجب في الركوع الانحناء بقصد الخضوع بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، على نحو تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، والأحوط لزوما للمرأة أيضا كذلك، يعني على نحو الفتوى بالنسبة للرجل أنه الانحناء بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا على نحو الفتوى، وفي المرأة أيضا كذلك على نحو الاحتياط الوجوبي. يستحب بالنسبة للرجل أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ممكنا من عينيهما، يعني من عيني الركبة. وفي المرأة يستحب للمرأة أن تضع يديها على فخذيها. سؤال ثاني للأخ الدعاء، تقول: عندما نقول بعد التسليم ثلاث مرات الله أكبر، نرفع بس أصابعنا، يستحب رفع اليدين عند التكبير بعد التسليم عند التكبير ثلاثا، يستحب رفع اليدين. عندنا أحمد من النجف يقول: ما حكم الدومنة من دون رهن؟ هو من مقلدي سماحة السيد السستاني دامة أظله. لعب الدومنة برهن لا يجوز، لعب الدومنة برهن بجائزة، يعني بحيث الخاسر يعطي للغالب جائزة، كأنه يلعبون مثلا الخاسر يدفع 10,000 دينار 25,000 دينار للفائز، فلعب الدومنة من دون برهن هذا لا يجوز على نحو الفتوى. أما لعب الدومنة من دون رهن من دون جائزة، فالسيد سستاني دام ظل عد احتياط بعدم جواز اللعب، عد احتياط وجوبي بعدم جواز اللعب، وهذا أنت إما تعمل بالاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. أم جاسم من البصرة تقول: ما حكم لعبة البليارد إذا كان برهن؟ لا يجوز لعب البليارد برهن. إذا كان اتصال عندنا الأخ عمار من بلد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. بس حبيت أشارك بالبرنامج. تفضل عمار، تفضل، عندك سؤال. عليكم السلام سيدنا، شلون الصحة؟ حياكم الله، تفضل عمار، تفضل عمار، شنو سؤالك؟ سؤالي بلد عن بس خصوص صلاة الصبح، يصير أقضيها واحدة ولا الثانية إذا كان عندي قضاء صلاة الصبح؟ يعني مال عدة أيام قصدك؟ صحيح. سؤال آخر أكو عمار؟ عمار أكو سؤال آخر؟ لا لا، أشكرك بس على السؤال. شكرا جزيلا عمار، شكرا. زينب من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ثلاثة أسئلة، السؤال الأول بالنسبة للخمس، إذا كان المبلغ 20,000 أو 25,000 هل يحتاج لوكيل؟ السؤال الثاني، بالنسبة إذا حط القرآن حط على القرآن بالتلفزيون لي بركة ونحكي أنا وخوات يعني يجوز وما يجوز. إشبيه شنو عفوا؟ حط القرآن بالغرفة. نعم. بالتلفاز. نعم. ونحكي أنا وخوات يجوز وما يجوز. ها أثناء يعني التكلم أثناء قراءة القرآن. نعم نعم. السؤال الثالث بالنسبة إذا أريد نطي صوم الإجارة هي جزء واحد مطلوب صوم يعني إن كان طفل إن كان يعني قبل 30 سنة جزء يعني نطي الصوم واضح. شكرا جزيلا شكرا. الله يعافيك في أمان. نعم اذا ام جاسم سؤال على البليارد ذكرنا انه لعب البليارد من دون اذا كان برهن حرام هذا لا يجوز اذا كان من دون رهن لعب البليارد من دون رهن اذا عد عرفا من آلات القمار ايضا لا يجوز على الاحوط. سؤال ثاني ام جاسم تقول تأجير المكان بالنسبة للشخص يعني يريد يسوي قاعة مال بليارد يجوز تأجير المكان او المحل الى إذا كان يعني بتواطؤ واتفاق في العقيد يعني واحد يأجر مسكن أو يأجر محل لغرض الغاية من عنده هو يعني فعل المحرمات في هذا المحل إذا كان بتواطؤ في أثناء العقيد أو اتفاق صار قبل العقيد نعم إذا كان بتواطؤ هذا لا يجوز إذا كان ماكو تواطؤ بيناتهم بين صاحب هذا صاحب المحل او صاحب القاعة او بين الشخص هذا اللي يريد يأجرها حتى يلعبون بها بالبليارد اذا ماكو تواطؤ بيناتهم يعني في العقد او قبل العقد نعم يجوز هذا وان كان الاحوط استحبابا تركه. عندنا ام راقب تقول صار عندي حمل وسويت اسقاط وتوفى الطفل وعمره 3 شهور ونصف يعني الطفل هذا والدته الروح اذا الجنين ما والدته الروح لا يجوز اسقاطه حتى وان كان بويضة مخصبة بحويمن الرجل الا اذا خافت المرأة من استمرار وجود الحمل إذا خافت يسبب لها ضرر صحي عليها استمرار وجود الحمل هذا اللي ما واجهت الروح إذا كان يسبب لها ضرر يجوز الإسقاط وكذلك إذا كان يسبب استمرار الحمل حرج للأم هذا الحرج لا يتحمل عادة هذا يجوز الإسقاط ما لم تلجه الروح أما مع ولوج الروح مثل ما ذكرت الأخت أم راقب فلا يجوز الإسقاط مطلقا حتى ولو مع الضرر أو الحرج لا يجوز على الأحوط. إذن إذا الجنين والدته الروح فما عدم الضرر على الأم أو الحرج لا يجوز الإسقاط على نحو الفتوى مع الضرر على الأم أو الحرج لا يجوز على نحو الاحتياط وممكن الرجوع بهذا الاحتياط إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. على كل حال إذا والشت الروح وسقطته الأم هنا فتدفع دية يكفي 5250 مثقال فضة إذا كان ذكر وإذا كان أنثى نصف إذا كانت هي الأم اللي أسقطت وإذا كان الأب هو اللي أسقط فهو يدفع الدية وإذا كان الطبيب أو الطبيب هي اللي أسقطت أو هو اللي أسقط فالدية تكون على الطبيب. نعم حيدر من بغداد السلام عليكم. ألو السلام عليكم سيدنا شلون؟ حياكم الله حيدر تفضل حيدر. شلون صحتك سيدنا؟ أهلا حيدر. أنا سجلت على القنوات لقيت الرقم وحصلت رسالة على مود عدة استفسار من الوالد سيدنا. تفضل حيدر تفضل. إيه على مود الخمس. نعم. إيه أنا مخمس قبل. نعم. دور ما تابع ساعة خمس ساعة يظل مخمس وكملت الخمس مالي بس ما متابع السنة جد عليه السنة ما أدري بعد. يعني تركت الخمس في فترة تركته؟ اي نعم عطيت بس انا مكمل الخمس مالي. حيدر عفوا سؤالك حيدر سؤالك شنو على الفترة اللي تركت بها الخمس؟ اي نعم شلون انا اهتم بالخمس من زمان بس الدور عرفت الخميس ويعني شلون اهتم على ذات الخمس شلون كان عندك كان حيدر عندك كان رأس السنة؟ ها؟ كان عندك رأس السنة انت؟ ما هي عندي رأس بس ما متابع رأس السنة بعد والله ولا تابعت ولا هاي ما متابع رأس السنة نعم انت تعمل تعمل؟ اي عملت والله شفت انا موظف طيارة لا والله عمل يعني يلا نطلع هذا اليومية وهاي عيشة وهاي واضح ان شاء الله. سؤال اخر حيدر؟ اي سؤال اخر رحمة الوالدة سيدنا نعم احنا قاعدين تجاوز يعني هي يعني بيها اشكال وما بيها اشكال رحمة الله والدك سيدنا حياكم الله سيف من بغداد يقول ما حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات المسلسلات الدينية مثل مسلسل يوسف الصديق مسلسل المختار ماكو إشكال مشاهدة المسلسلات الدينية والإسلامية ماكو إشكال في مشاهدتها نعم عبير من واسط السلام عليكم وعليكم السلام سيدنا السلام حياكم الله تفضل أخت عبير الله يخليك طيب بالنسبة إلي أنا كنت قبل تقريبا 6 سنين أو 5 سنين نعم 5 سنين كنت حامل نعم والحمل مالتي كانت بنية معاقة معاقة بفدين نعم أي بلي ورحت للدكتورة بغداد زالت لي قالت لي لازم حتى تسوين عملية وتدخلين بها عملية عن سنة نهاية شهر الثامن نعم ايوه يا سيد فقعدت هسه الزبين الزبين هي عدنا ننسى الزبين هي لا راح لا تخسرين حياتك لا حياة الدنيا نعم اي فدخلت عملية تقريبا نهاية الثامن بداية التاسع نعم اي جبتها وطبيعي والبنية عدن عايشة نعم بس ما طلع يعني ذاك العوق بس فيها فتحة بالظهر نعم اي 15 ساعة وتوفت نعم اي فقلت بيها اشكال شرعي واضح ان شاء الله هذا سيدة شكرا جزيلا نوال من البصرة السلام عليكم نوال نوال أخت نوال سمعيني نوال سمعيني نوال إذا أمكن أخت نوال التعاود للاتصال مرة أخرى إذا بالنسبة للمسلسلات والأفلام إذا كانت دينية وإسلامية فما بي ما بيها إشكال أما المسلسلات اللي مسلسلات تركية المسلسلات الأجنبية خاصة بالنسبة للمدبلجة هاي إذا كانت المسلسلات تحتوي على لقطات مثيرة لقطات غير إخلاقية لقطات غير دينية فلا يجوز متابعة هذه المسلسلات لا يجوز مشاهدة هذه المسلسلات إذا كانت مثيرة للشهوة أو كان المشاهد يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام بل أحوط لزوما عدم جواز متابعتها حتى لو لم تكن مثيرة ولم تكن أيضا توجب الوقوع في الحرام نعم سعد من بابل السلام عليكم تفضلوا سعد ارفع صوتك شوية سعد إذا يمكن شنو سعد سعد ما اسمع صوتك عفوا سيدنا المرأة الناشز نعم أنا شنو مسوي هي وصارت ناشز شنو مسوي المرأة هاي المرأة الناشز هي شنو مسوي سوت هي سعد تسمعني يعني إذا ممكن كان الأخ سعد يوضح لنا، هو قال المرأة الناشز، فشنو يقصده هو بهالمصطلح؟ احنا راح نبين شنو معنى الناشز، وصرنا احنا هو يبين لنا شنو هو يقصد بالناشز، لعله جزء هو ما فهم الموضوع الناشز شنو. نوال تفضلي، اخت نوال، نوال من البصرة تفضلي. سؤال يا سيد. تفضلي السؤال الاول. السؤال الاول يمنا مقام سيد نزوره كل فترة انا ووالدتي، فما مرة من اسم يعني انحرجت، صار وياي موقف حرج انت قلت لها ابدا ما اجي وياك. نعم. السؤال الثاني، ليه صورتني يعني الصورة قلت لها ليش صورتني مش هاي الصورة؟ قالت والله نسيت الشيء. نعم. طلعت ماما حتى اخذتها راوتها لاخوها. نعم. اخوانها وها يعني. نعم. صورتك صورتك صورتك نوال. الاخ محسن من نيسان، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله، تفضل محسن. قبل الله طاعات، قبل اعمالكم، تفضل محسن. سيدنا الغالي، عندي حقوق، انا من محافظة ميسان، عندي حقوق. نعم. خمس. نعم. يجوز يعني انت من عندها مثلا الفقراء في محافظة بغداد مثلا؟ واضح واضح. الأرحامك يعني ذولا محسن، أرحامك؟ سيدنا أرحامه أو بعض الفقراء. واضح. جزاك الله خير سيدنا. حياكم الله. محمد من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السيد لبس تكلة الإحرام، ممكن توضح لبس اللفظ الصحيح؟ ألو. واضح. نعم. نعم جزاك الله على خير. أحمد من كربلاء، السلام عليكم. أحمد، إذا أمكن الأخ أحمد يعاود الاتصال مرة أخرى. إذا بالنسبة للمسلسلات جاوبنا على سؤال المسلسلات، عندنا غزوان من ميسان يقول عندنا عندي نذر لإمام موسى بن جعفر وضعته في الشباك، هل يجزي ذلك؟ نعم يجزي، يعني أنت هذا النذر إما تسلمه مالتك، إما تسلمه للنذورات في العتبة الكاظمية، أو تضعه في الشباك، يجوز. علي من ذي قار يقول عندنا دار قديمة ودفننا فيها أطفال والآن احتاجيناها، هل يجوز التصرف بها؟ ما يجوز التصرف بها، يعني في هذا إذا كان هذا التصرف يستلزم نبش قبر هؤلاء الأطفال، إذا كان التصرف فيها يستلزم نبش قبور الأطفال فلا يجوز التصرف هذا، فلا يجوز النبش هذا. أما إذا كان التصرف بها ما يستلزم نبش قبور الأطفال فيجوز التصرف هذا، والمقصود أنه لا يجوز النبش إذا كان عفوا. اتصال أبو يحيى من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا عزيز، شلون حياكم الله ابو يحيى، اهلا وسهلا ابو يحيى. والله شوف انا بالدوله الاخيره هنا بالمحافظه عندنا جهه تكتب مال السحره، جماعه السحره والسحر. نعم. اي وقاعد يومون بيهم وهذا السحر وعمل وكذا وهيك وطلعه زين، اريد الحكم الشرعي بالنسبه للي يسوي السحر او يعمل السحر شو نسوي يعني؟ الو. واضح ان شاء الله، واضح، الله يحفظك، شكرا جزيلا. نعم، بالنسبه للنبش القبور الاطفال وغير الاطفال هاي حرمة النبش، انه النبش لا يجوز اذا كان قبل اندراس القبر، اما اذا اندرس القبر الميت يعني تلاشت عظامه فيجوز النبش، اما اذا يعني لم تتلاشى بدنه عظامه لم تتلاشى لم يندرس القبر فلا يجوز النبش. نعم مع الاندراس يجوز اذا كان القبر اندرس. رائد من بغداد يقول انا معامل طبي، هل يجوز افتح محل بيع الادويه؟ يقول انا اشتريها من المذخر. بيع الادويه هذا بحسب التعليمات اللي صادره من وزاره الصحه مثلا، هذا حصرا البيع يجوز بالنسبه للصيدلي المجاز في فتح صيدليه، فغير الشخص المختص بهالجانب هذا ما يجوز له يبيع الادويه. يعني البعض يبيع الادويه على على على الارصفه، يبيع الادويه، البعض الاخر يبيعها مثلا في محلات تضمير وزرق الابر، هذا لا يجوز، هذا مخالف للقانون، لانه قانونا القانون سمح للصيدلي عند اجازه المجاز، طبعا بعد فتره الصيدلي، مو اي واحد يتخرج من كليه الصيدله يفتح صيدليه، وانما هناك ضوابط، يعني هذا يحصل على شهاده يمارس العمل هذا في المستشفيات في القطاعات الخاصه لفتره، ثم بعد ذلك يسمح له بفتح صيدليه، فاذا سمح له قانونا بفتح الصيدليه نعم يجوز هنا يبيع قبل هذه الفتره بالنسبه لهذا الشخص. بالنسبة لغيره اللي مو حاصل على شهادة الصيدلة ما يجوز له يفتح مكان يبيع فيه الأدوية صيدلية أو غير صيدلية. أم كاظم من النجف تقول استلمت سلفة وانطيتها الأخت تشتري بها أغراض وتسدد لي، إذا كان على نحو القرض، إذا كان قرضت أختك واشترطت الفائدة فهذه المعاملة ربوية، إذا قرضتيها من دون تشترط الفائدة ما به إشكال يجوز أخذ هذه الزيادة. أما إذا كان المقصود إنه أنت تشترين حاجة وتبيعيها عليها، يعني تشتريها نقدا وتبيعيها نسيئة بالآجل، الدفع يكون تدريجي دفع الثمن، هذا ما بشي لا بأس به. أبو جنات من البصرة، السلام عليكم أبو جنات. عليكم السلام سيدنا. حياكم الله أبو جنات، تفضل. الله يسلمك. مولاي أبدأ زوج مرة وزوجتي ما ترضى ما راضية، أم محمد من الديوانية، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضلوا محمد. عدنا سؤال سيدنا براد. تفضلوا محمد. تفضلوا محمد. بس عندنا نقدر نتعامل أم محمد شو هذا الصوت مو واضح، تفضل عفوا. نذر من نذر. نعم. ايش قلت؟ احنا مثلا هذا بذر ولا ايش قلت بالنذر؟ شنو صيغه النذر؟ ليه ما بالخبر؟ اي شنو قلت صيغته؟ قلت لله عليه؟ اي لله. قلت لله عليه؟ اي اي شنو لله عليه شنو؟ نبي حلوة الله. نعم. احنا مثلا بينا مثلا اي شنو هذا النذر بالصيغه الشرعيه لوجه الله شنو اذا صار شنو؟ إذا شنو؟ لا صار من هذا الشيء. صار عندك هذا الشيء؟ إيه صار هنا صار. شنو طفيت شنو؟ لا بيت. إذا اشتريت بيت؟ إيه. لك سؤال آخر؟ إيه سؤال آخر، كفارة. شنو الكفارة؟ كفارة ما حددتها هي، بس من الدين عليه حلفت بالعباس. شنو حلفت بالعباس؟ قلتي؟ والعباس ما فاضل من بابل السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله فاضل تفضل. سؤالي عند رحم الله والديك سيدنا. سؤالي رحم الله والديك. تفضلوا تفضلوا. رحم الله والديك سيدنا. يجوز أصلي خلف الإمام إذا كنت أعتقد بعدم اعتقاده تقليده باطل بحسب اعتقادي صراط اللي وراه؟ يعني هو يقلد مجتهد يقلد مجتهد لو ما يقلد مجتهد يقلد مجتهد بس انا اعتقد بانه مو صحيح تقليده مو صحيح خلف يعني يقلد بس اعتقد به مو صحيح تقليده لا عفوا تقليده يعني هذا اللي قلده مو عادل لو مو مجتهد لا انا اعتقد به مو مجتهد اصلا نعم يعني الخبر شو يقولون على هذا يقلد يقولون مو مجتهد أهل الخبرة ماذا يقولون؟ إيه يعني خلاف المشهور الموجود حاليا خلاف المشهور الموجود بأنه مو مجتهد يعني ذا أهل الخبرة يشهدون أن هذا مو مجتهد ويقلده هو نعم سؤال ثاني رحم الله وجهك سيدنا نعم شخص يعطي أدوية يعني يزرق العلاج ممرض هو في مستشفى ويزرق العلاج يروح البيت من المرضى ويزرق لهم العلاج يعني مجانا هو يعني بس ياخذ مغذيات كانيولة بلاستر قطن من المستشفى يعني ياخذها بوصفه طبيه هاي ياخذها شلون ياخذها هاي ايش ياخذها يعني طريقه قانونيه ياخذها موجوده وياخذها في هذا المريض ويعطيه مجانا يجوز عفوا ياخذها هو بطريقه قانونيه بطريقه مشروعه لا بدون وصف مو طريقه مشروعه نعم بدون وصف نعم شكرا عمار من بابل عمار عفوا من بلد الأخ عمار من بلد يقول صلاة الصبح ما لعدة أيام يجوز قضائها واحدة بعد الأخرى نعم يجوز بالنسبة للصلاة اليومية إذا فاتت مو واجب الترتيب في القضاء لا يجب الترتيب في القضاء اتصال عندنا أم مصطفى الأخت أم مصطفى من النجف السلام عليكم أم مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام تفضل أم النجف أم مصطفى أم مصطفى تفضل عليكم السلام سيد تفضل أم مصطفى سيدنا عندي سؤال تفضل أختي تفضل يعني أنا كنت صالحة بسجة ونذرت للإمام الكاظم سلام الله عليه نعم رجلت أسوي يعني كمة القيمة كل سنة بالوفاة مالته نعم ويعني ما كنت أعرف أنه النذر قل لله علي بس بعدين من عرفت قلت لله علي نعم بس أنا يعني سيد ما أدري صحتي كل استعدانة وهاي ما أقدر يعني بعد أطبخ للقيمة بإيدي يصير مثلا أسوي دجاج أسوي غير شكيل عفوا مصطفى انت نذرتي في كل عام قلت يعني لله علي في كل عام اي اي اي كل عام اي قلت لله علي اي يعني قلت كل سنة ان شاء الله بوفاته انا يعني اطبخ كل من قيمة اي قلت لله علي اي قلت لله علي نعم الان عاجزة يعني عن هذا علي عاجزة الآن أنت عن هذا عن يعني فعل يعني النذر ما أدري صار عندي وجع مع المفاصل صار عندي يعني أشياء بعد ما أقدر يعني أدقها للقيمة وأطبخها قلت مثلا أسوي قيمة فتشيرا أقول أم مصطفى والباقي يعني أسوي بيه غير شيء أم مصطفى يعني أم مصطفى ما يشترط المباشرة يعني أنت بإمكانك تسوي حتى لو كمية قليلة تكلفين لك شخص طباخ أقول تكلفين ممكن انه تكلفين شخص طباخ يطبخ التمن والقيمة هاي ويوزعها. هو انا ما كان يعني ما يشترط الموبايل يعني القيمة ما يخالف بس انها متجين اندورات يعني قمت اكثرها. نعم واضح ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك حياكم الله. إذن بالنسبة للأخ عمار من بلد الصلاة قضاء الصلاة اليومية ما هو مواجب بالترتيب، فقط أدنى الظهر والعصر ليوم واحد في القضاء يجب تقديم صلاة الظهر قضاء صلاة الظهر قبل صلاة العصر ليوم واحد، أيضا المغرب يجب قضائها قبل العشاء ليوم واحد، ما ليوم واحد يجب الترتيب ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، ما عدا ذلك لا يجب الترتيب. يعني بالنسبة للأخ عمار بإمكانك أنت صلاة الصبح بإمكانك أنه تقضي ما العشرة أيام ما الثلاثين يوم صلاة بعد صلاة لأنه ما يشترط الترتيب في القضاء. زينب من البصرة عندها ثلاثة أسئلة تقول الخمس إذا كان 20,000 يحتاج إلى وصول. سمحت سيد أذن بالنسبة للمقلدين في العراق أذن بتوزيع سهم السادة وسهم العوام، سهم السادة هو ما يحتاج إذن، سهم السادة ما يحتاج إذن من المرجع التقليد، فبإمكان الشخص سهم السادة يوزعه مباشرة. نعم سهم الإمام يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي من مرجع التقليد، فسمحت سيد سستاني دام ظل أذن بتوزيع سهم الإمام على مستحقيه في منطقتك أنت، إذا أكو فقراء مو سادة تطينهم من سهم الإمام توزعين سهم الإمام عليهم من منطقتك يجوز هذا. سؤال آخر تقول يجوز التكلم أثناء تلاوة القرآن في التلفزيون؟ يجوز التكلم وإن كان ينبغي أنه الإنصات لقراءة القرآن ينبغي مو واجب، هذا الأفضل والأحسن أنه عندما شخص يقرأ القرآن أو في التلفزيون من الأفضل ينبغي الإصغاء لتلاوة القرآن، لكن إذا شخص ما صغى ما انتبه ما عليه شيء ما ارتكب عمل محرم. سؤال آخر الأخت زينب تقول هل يجوز لمن كان مطلوب قضاء يقضي بإجارة؟ نعم يجوز في الصلاة وفي الصوم، إذا كان شخص مطلوب صلاة يجوز يقضي، يجوز أنه يستأجرونه لقضاء صلاة عن شخص آخر، وكذلك أيضا بالنسبة للصوم إذا كان شخص بذمته قضاء من شهر رمضان يصير يقضي عن شخص آخر تبرعا يتبرع أو بإجارة يستأجروه على أنه يصوم شهر مثلا، صحيح مطلوب هو يعني قضاء عن نفسه لكن ماكو مانع إذا كان مطلوب قضاء ماكو مانع أنه يصلي صلاة نيابة عن الغير تبرع أو بإجارة. نعم لا يجوز له التطوع لمن كان عليه قضاء شهر رمضان، إذا كان واحد مطلوب قضاء شهر رمضان عن نفسه ما يصح يصوم صوم تطوع مستحب مندوب يصوم ما يصح هذا الصوم. حيدر من بغداد يقول أنا كان عندي رأس سنة خمسية وتركت الخمس ثم رجعت عليه، هاي الفترة يا أخ حيدر اللي ما خمست بيها أنت تشتغل وعندك رأس سنة خمسية، رأس السنة الخمسية مالتك هو الشروع في التكسب يوم العمل بداية العمل يوم التعيين، هذا رأس السنة الخمسية مالتك، هاي الفترة اللي تركت بيها رأس السنة الخمسية مالتك انت تبقي على حالة، هاي الفترة اللي تركت التخميس بيها انت تلاحظ في كل سنة تراجع حساباتك تلاحظ في كل سنة كل رأس سنة من هاي السنوات اللي انت تركت التخميس بيها تشوف عندما يأتي رأس السنة إذا أكو زيادة على المؤونة تخمسها، إذا ماكو زيادة على المؤونة ما تخمسها، كل السنوات اللي تركت بها التخميس أنت تلاحظها كل سنة في يوم رأس سنتك الخمسية تلاحظ عندك أرباح، خمس هاي الأرباح، يعني عندك أموال دار عليها السنة خمسة، ما عندك أموال صرفتها في المؤونة خلال السنة ما عليك خمس. حيدر من بغداد يقول سؤال آخر، يقول هل يوجد إشكال في التجاوز على أراضي الدولة؟ سمعت سيس الثاني دام ظله، لا يجيز التجاوز أو إحياء الأراضي التابعة للدولة، كل الأراضي التابعة للدولة سماحة السيد سيستاني لا يجيز التجاوز عليها، بمعنى إحياء هذه الأراضي، يعني واحد يأخذ ساحة، يأخذ شارع، يأخذ مكان في المدينة يسوي يبني به بيت أو يسوي به محل، هذا ما يجوز، هذا نوع من الإحياء. الأراضي التابعة للدولة لا يجوز إحياها إلا بإذن الجهة المختصة. فأنت تراجع إذا أكو أراضي مثلا تشوف فارغة في داخل المدينة، في داخل الأحياء، ساحات، تراجع الدائرة المعنية البلدية، إذا أجازت لك تبني بيها ما يخالف، إذا ما أجازت لك ما يجوز إحياء هذه الأراضي التابعة للدولة إلا بإذن هذه الجهة المختصة. عبير من واسط تقول أنا كنت حامل بطفلة معاقة بالشهر الثامن، هل يوجد إشكال عليها أنها توفيت؟ إذا يعني أنت أجريت العملية لغرض الولادة ماكو إشكال، وبعدين توفيت ماكو إشكال عليك أنت. أما إذا أنت أجريت العملية بهدف الإسقاط، مو بهدف هذا، مو بقصد يعني بقصد الإسقاط وليس بقصد الولاية، نعم بقصد الولادة، نعم في هذه الحالة هنا المسقط يتحمل الدية أيا كان المسقط، أنت أو الطبيبة. فبما أنها الطبيبة هي أجرة العملية، إذا كان القصد من العملية الإسقاط نعم تتحمل الدية هنا الطبيبة، إذا كان لا مو يعني القصد هو إسقاط الجنين وإنما كان القصد الولادة والطفل توفى، فهنا الطبيبة ما عليها إشكال. نوال من البصرة تقول قلت الأختي أو ما يعني أو أحد النساء بعد ما أجي وياك للزيارة، أحلفت يعني أنه بعد ما أجي وياك للزيارة ما ينعقد هذا اليمين، فإذا تريدين تروحني أهل الزيارة ماكو إشكال بروحتك للزيارة، لأنه يشترط في متعلق اليمين أن يكون أمر راجح، فإذا كان أمر راجح ينعقد اليمين، إذا كان أمر مراجح ما ينعقد اليمين. سؤال ثاني يقول صورتي قامت صديقتي وشوفتها الإخوان، هيجوز هذا؟ ما يجوز هذا، صديقتك هاي ارتكبت عمل محرم، ما يجوز لها أنه تشوف صورك إلى أخوتها أو إلى الرجال الجانب. سعد من بابل يقول ما حكم المرأة الناشز؟ المرأة تكون ناشز إذا امتنعت عن المغاربة، تكون ناشز ما لها نفقة، تسقط نفقتها. وكذلك إذا خرجت من بيتها، إذا خرجت من بيتها من دون إذن زوجها أيضا تعتبر ناشز. بالنسبة اللي تمتنع عن المقاربة كليا نهائيا تسقط نفقتها. اللي تخرج من بيت زوجها، اللي تخرج من زوج من بيت زوجها من دون إذن أو تمتنع عن المقاربة في بعض الأحيان في بعض الأوقات من دون عذر، هل تسقط نفقتها؟ المشهور ما بين الفقهاء أيضا تسقط نفقتها. أتسمح السيد السستان احتياط وجوبي بعدم سقوط نفقتها. محسن من ميسان يقول عندي خمس، هل يجوز نقل الخمس إلى بغداد للأرحام أو لغيرهم من الفقراء؟ سهم السادة يجوز نقله إلى مدينة أخرى، سهم السادة، لأن الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم السادة يجوز نقله إلى مدينة أخرى إلى بلد الإمام، لا يجوز عند السيد السستاني دام ظله، لا يجوز نقله، سمحت السيد لم يأذن بنقل سهم الإمام من مدينة إلى مدينة أخرى إلا إذا كان النقل للأرحام، يعني تنقل سهم الإمام من كربلاء للحلة، من الحلة لبغداد، من كربلاء للهندية العين التمر إلى آخره، فالنقل هذا ما يجوز، نقل سهم الإمام إلى مدينة أخرى إلى بلد آخر إلا إذا كان النقل للأرحام، واحد يريد ينقل سهم الإمام الأخت يجوز ما يخالف، العمة الخالة يجوز، للأرحام يجوز. أبو يحيى من البصرة يقول ما حكم عمل السحر؟ يحرم عمل السحر وتعليمه وتعلمه، تعليمه للآخرين حرام، عمل الساحر يعمل السحر حرام عليه، يعلم للآخرين حرام أيضا، تعليم للآخرين، تعلم الشخص يتعلم أيضا كذلك حرام، التكسب به أيضا حرام، يعني يسوي سحر مقابل أجرة، مقابل أجرة، هذا يسمونه تكسب، هذا أيضا هذا حرام. أبو جنات من البصرة يقول أريد أتزوج امرأة أخرى وزوجتي لا ترضى بذلك، إذا زوجتك اشترطت عليك في عقد الزواج أنه ما تتزوج عليها، هذا الشرط صحيح ويجب عليك، يعني في العقد اشترطت عليك أنه في عقد الزواج أنه ما تتزوج عليها، أو صارت مقاولة واتفاق قبل الزواج ووقع العقد مبنيا عليه، ما يجوز لك هنا تخالف الشرط، يجب عليك العمل بهذا الشرط، لأن هذا شرط، لأن هذا الشرط في عقد واجب، في عقد لازم، فيجب عليك الوفاء بهذا الشرط. إذا خالفت وتزوجت أنت آثم وزواجك صحيح. وإذا بالنسبة إذا يعني الزوجة ما مشترط عليك وتريد تتزوج يجوز لك هذا، حتى وإن كان هي ما راضية، وإن كان أنه إذا زوجتك ما مقصر بحقوقك ينبغي أنه ما تتزوج عليها. أم محمد تقول من الديوانية تقول أني انذرت بالصيغة الشرعية إذا اشتريت بيت هل يجب الوفاء؟ نعم، إذا كان نذرت بالصيغة الشرعية، إذا قلت لله علي مثلا إن اشتريت بيتا فأفعل كذا، نعم يجب عليك الوفاء بهذا النذر. سؤال آخر أخت محمد يقول قلت والعباس ما خلي زوجي يقترب مني، ما ينعقد هذا هذا هذا اليمين، ما ينعقد حتى وإن كان بلفظ الجلالة، ما ينعقد هذا، يعني لو حلفت والله قلت ما خلي زوجي يقترب مني هذا اليمين ما ينعقد هذا. لماذا؟ لأنه يشترط في متعلق اليمين أن يكون أمرا راجحا، أما أنت ما تخلين زوجك يقترب لك، ما تخلين يعني ما تخلين للمقاربة، تمنعين عن المقاربة، هذا ما ينعقد اليمين، لأن هذا مو أمر راجح، هذا أمر محرم، هذا فهذا اليمين مالتك ما ينعقد حتى وإن كان بلفظ الجلالة. أما أنت حالفة بالعباس يجوز الحلف بالعباس، لكن مخالفة النذر حتى وإن كان متعلق النذر أمر راجح يجوز، يعني يجوز مخالفته حتى وإن كان، يعني لو واحد قال والعباس باكر أصوم، ما ينعقد هذا النذر، إذا ما صام ما يدخل ما يترتب على مخالفته لا إثم ولا كفارة. فاضل من بابل يقول هل يجوز أن أصلي خلف إمام يقلد شخص يقول أهل الخبرة بأنه ليس بمجتهد؟ هذا تقليد باطل، هذا إذا هو كان يقلد شخص مو من أهل الخبرة، عفوا مو مجتهد، وأهل الخبرة يقولون بأن هذا الشخص مو مجتهد، فهنا تقليد هذا الشخص تقليده هذا مو صحيح، وبالتالي أنه ما يجوز الاقتداء به في صلاة الجماعة. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت المقبل في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.